بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ما بعد. فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللحفان للإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله. كنا في الفصول التي عقدها المؤلف في بيان الوسوسة في الطهارة وفي الصلاة. قال رحمه الله: فصل. ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فعلا منه وأمرا. فروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في نعليه، متفق عليه. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. رواه أبو داود. وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي والله. يعني تأكيد، لما قال والله يؤكد الفتوى أن هذا شيء لا شك فيه. وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة فينا عليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما، يعني صلاة الجنازة التي لا تكون في المسجد مثلا. يقول إذا أراد أن يصلي ما يستطيع أن يخلعنا عليه، فماذا يفعل؟ يقول يقف على عقبيهما، يقف على العقبين، يقول كأنه واقف على الجمر، ما يريد أن يصلي في نعليه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى على نعليه قذرا فليمسح وليصلي فيهما. لأن المساجد في ذلك الوقت ما كان فيها فرش، كانت مفروشة بالحصباء أو بالتراب، فالناس تدخل بالنعال وتصلي ولا بأس. أما الآن المساجد فيها فرش، وفرش نظيفة وطيبة، فالدخول بالنعال يعني فيه ملحظ، أن لو فتحنا الباب هذا وأغلب الناس ما عنده توقي من النجاسة والأذى والقذر إلى آخره، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تلف الفرش، والفرش هذا يعني ثمن باهظ وليس بسهل. الفرش سوف يتلف كثرة الدوس عليه بالنعال، هذا أولا. ثانيا سوف يؤدي إلى اتساخ هذه الفرش، هذا شيء معلوم، وكثرة الغبرة والتراب عليها. وكذلك أيضا يؤدي إلى غبار في المسجد، وأيضا يؤدي إلى رائحة كريهة في المسجد، سوف يكون المسجد فيه رائحة كريهة، رائحة الغبار والنعال. إذن هذه مفاسد: إتلاف الفرش، اتساخ المسجد، كثرة الغبرة والتراب، وكذلك الرائحة الكريهة. في بعض البلاد إذا صلى الإنسان في بعض المساجد يعني يتمنى أن يخرج من المسجد من الرائحة الكريهة المنبعثة من الجوارب، لأن في بعض البلاد يصلون بجواربهم، يصلون بالشرابات هذه، فهذه الجوارب تعطي رائحة كريهة جدا في المسجد. فحينئذ يقال لهؤلاء: لا ضرر ولا ضرار، مصلحة مرسلة. المحافظة على نظافة المسجد وعلى رائحة المسجد الطيبة وعلى الفرش هذا الذي يشترى بثمن باهظ وعلى طيب المسجد أولى من مسألة الصلاة بالنعال، لأن هذه أمور واجبة. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بتنظيف المساجد وأن تطيب، والمسجد لابد أن يكون نظيفا وطيبا ورائحة طيبة، وليس فيه شيء يضايق المصلين من الغبرة أو الرائحة أو التراب إلى آخره. هذا أمور واجبة مطلوبة، هي أولى من مسألة الصلاة بالنعال. الصلاة بالنعال لا شك هي سنة، ما نستطيع أبدا ولا يمكن لأحد لمسلم أن يمنع منها إلا موسوس أو رجل جاهل، لكن يا أخواننا هي سنة وليست واجبا. هل هي واجبة لازمة؟ أبدا، هي سنة. وهذه السنة والحمد لله يمكن أن تطبق. الإنسان إذا صلى في بيته أو صلى في البر مثلا أو صلى في الريف أو صلى في مكان آخر ممكن يصلي بنعاله، يطبق السنة يعمل بها. أما المساجد ينبغي أن تصان، أن تصان. ولذلك هذا الذي يقرره أهل العلم، فهنا لابد أن نستعمل الحكمة والنظر للمصالح والمفاسد. والمسألة ما هي يا أخوان بس فقط نطبق الشيء ولا ننتبه للعواقب والآثار، هذا ليس بجيد. وقد رأيت بعض المساجد التي يصلى فيها بالنعال فلاحظت هذا الشيء، لاحظت أن المسجد سرعان ما يتسخ وتكثر فيه الغبار ويكثر فيه التراب وفيه رائحة. ثم أيضا مسألة أخرى ينبغي أن نراعيها في هذه المسألة، أنه العوام الآن قد تحصل مفسدة. إذا صليت بالنعال جنب العامي ما يتحملون وتحصل مفاسد، وأحيانا تحصل يعني مقاتلة في المسجد، تحصل مقاتلة في المسجد بين العوام وطلاب العلم. وقد حصل هذا في صلاة جمعة في مسجد الشيخ مقبل رحمه الله. الشيخ وهو يخطب الجمعة سمعته يقول هذا، وهو يخطب الجمعة حصلت مضاربة في المسجد في آخر المسجد. يقول الشيخ فأنا ما أدري أخطب ولا أنتبه لهؤلاء الناس الذين يتقتلون أمامه. المقصود لماذا حصل المقاتلة؟ لأنه الأخ كان يصلي بنعاله فكأنه ضايق هذا العامي، والعامي ما يعرف ما تحمل، فأصبح في شد أدى بهم إلى الاشتباك بالأيدي. فيا سبحان الله يا أخي بإمكانك أن تترك هذه السنة ولا تقاتل أخاك المسلم في بيت الله عز وجل أثناء ما يخطب الخطيب. سبحان الله، هذه يعني ارتكبوا الآن، ارتكبوا الآن تقريبا كبار من الذنوب. المقاتلة في المسجد مع أخيك المسلم وأثناء خطبة الجمعة، ويعني شيء غريب، وشوشت على الناس. بإمكانك أن تترك تطبق السنة في مكان آخر، فالله المستعان. طيب، على كل حال هذا تعليق على هذه المسألة. ما يأتي شخص الآن من طلاب العلم المتحمسين ويدخل إلى المسجد بالنعال، نقول إن فتح هذا الباب قد يفض إلى مفاسد. والله أعلم. قال فصل: ومن ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة حيث كان وفي أي مكان اتفق سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمام وعطان الإبل. فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فليصلي. وكان يصلي في مرابض الغنم وأمر بذلك، ولم يشترط حائلا، يعني حائلا على الأرض يوضع سجادة على الأرض ما يشترط، تصلي على دمن الغنم، تصلي على دمن الغنم ولو كان هناك رائحة كريهة، رائحة البول ما فيه، طاهر يا أخي. هل يمكن للموسوس أن يفعل ذلك؟ مستحيل. فانظر الفرق الشاسع بين سنة النبي وبين ما عليه أهل الوسواس. نعم، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه قال: أكره ذلك إلا إذا كان سليما من أبعارها. الحجة في كلام من؟ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الحجة في كلام النبي أباح ذلك، إذن ما في مجال لأحد. فقول الشافعي أكره ذلك هذا الكلام مردود، لأن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك بل أباحه لنا. إذن الآن لا ترك كلام الشافعي، هو أوصانا بذلك. أليس كذلك؟ الشافعي نفسه رحمه الله أوصانا بهذا، قال إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فخذوا بالحديث، وما قال اتركوا قولي، قال لا اضربوا بقولي عرض الحائط، يعني لا تبالوا به أبدا، لا تلتفتوا إليه إذا خالف الحديث الصحيح. وهنا كلامه رحمه الله لا شك أنه خالف الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروى إمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. كلمة فإنها خلقت من الشياطين هذا هو التعليل، هذا هو التعليل للمنع من الصلاة في مرابضها في أعطانها. لأنه قد يقول قائل الآن أليس بول الغنم وبول الإبل أليس طاهرا؟ الجواب بلى هو طاهر. طيب أليس الآن روث الغنم والإبل أليس طاهرا؟ الجواب بلى هو طاهر. طيب إذا كان أماكن الأغنام وأماكن الإبل طاهرة بما فيها من البول والروث هي طاهرة، لماذا أجاز النبي الصلاة في مرابض الغنم ومنع من أعطان الإبل؟ هل هذا يرجع إلى الطهارة والنجاسة؟ الجواب لا، لأن مرابض الغنم طاهرة وأعطان الإبل طاهرة. طب لماذا؟ نعم هنا في تعليل عندنا جاء عن النبي قوله فإنها الفاء إن إذا جاءت بعد الحكم تفيد أن الذي يأتي بعدها هو تعليل للحكم الذي قبلها. لماذا منع الإنسان من الصلاة في أعطان الإبل في الأماكن التي تكون فيها الإبل؟ لأنها خلقت من الشياطين. ما معنى خلقت من الشياطين؟ الله أعلم. نقول كما قال النبي خلقت من الشياطين، ولكن نستطيع أن نقول إن هذه الإبل فيها شيطنة، هذه الإبل فيها شيطنة وهي مخلوقة من الشياطين، وعلى كل سنام شيطان كما جاء في الحديث، فأنت ما تصلي بين ظهرين هذه الإبل لأنها مخلوقة من الشياطين والشياطين تأوي إلى مكنها. هذا هو التعليل، ما هو التعليل النجاسة؟ لا، ما هي النجاسة ولا مكانها طاهر. قال وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء بن عازب وسيد بن حضير وذي الغرة كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا في مرابض الغنم. وفي بعض ألفاظ الحديث صلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة، الغنم فيها بركة لا شك، اسألوا أصحاب الغنم ما فيها من البركة. وقال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أهل السنن كلهم إلا النسائي. قال ابن القيم رحمه الله فأين هذا الهدي من فعل من لا يصلي إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير ويوضع عليها المنديل، ما شاء الله على التوقيها، ولا يمشي على الحصير ولا على البساط بل يمشي عليها قفزا كالعصفور، شر البلية ما يضحك، سبحان الله، يعني هذا الحصير حتى ما يمشي عليه ولا حتى على البساط، يقفز إليها لين ما يقع على السجادة. هذا كيف لو قيل له صلي في مرابض الغنم، صلي تعال شوف يا مسلم تعال صلي على هذا الدم صلي عليه، ما يستطيع يصلي، يمكن ينتحر ولا يصلي. هذا الذي يقفز حتى يصل إلى السجادة، يقفز كما يقفز العصفور. يقول ابن القيم يقول فما حق هؤلاء بقول ابن مسعود لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة، وكونهم أهدى من الصحابة هذا مستحيل، إذن هم على شعبة ضلالة لا شك في ذلك. قال: وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حصير قد اسود من طول ما لبس. لبس بمعنى استعمل، مو لبس يعني لبسوه ثوبا، لا، الملابسة الاستعمال. من طول ما لبس، الحصير اسود من طول ما استعمل. فنضح له بالماء وصلى عليه، ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل، وكان يسجد على التراب تارة، وعلى الحصى تارة، وفي الطين تارة، حتى يرى أثره على جبهته وأنفه. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد على الطين حتى يرى أثر ذلك في جبهته وأنفه، أثر الطين. وقال ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه البخاري ولم يقل وتبول، وهو عند أبي داود بإسناد صحيح بهذه الزيادة. يعني هذا يقول بعض أهل العلم هذا كان في أول الإسلام، لما كان المسجد بدون أبواب، يعني ما في ستور، المسجد له أبواب مفتوحة، ما في ستر. فكانت طبعا الاحتراز من الكلاب صعب، المدينة كان فيها كلاب كثير، فكانت الكلاب تجي تخش المسجد، تقبل تدبر، تدخل مع هذا الباب تخرج مع ذاك الباب، وربما بالت في المسجد. لكن هذا البول تأتي الشمس تجففه، ينشف ما يبقى. ما كان الصحابة يأتون بالماء يتبعون أبوال الكلاب، لا، الشمس تنشف الأرض وانتهى، الحمد لله الشمس طهور. لكن بعد ذلك الأبواب المساجد جعلوا لها ستورا وما تدخلها الكلاب بعد ذلك. أما هذا كان في أول الإسلام، والله أعلم. لكن طبعا الفائدة هنا موجودة، يعني الفائدة موجودة، وهي ما في وسوسة. مع أن الكلب يأتي في هذا المكان يقبل ويدبر وربما به، ومع ذلك الصحابة كانت تصلي، ما حد فيه يقول لها يا جماعة الكلاب هنا تأتي، افرشوا شيئا، اغسلوا شيئا، رشوا شيئا، لا، ما في وسوسة. كذلك أيضا ننبه على أن بعض الناس يكون عنده في البيت سجادة ما يصلي إلا عليها، وإذا هذه السجادة مثلا فقدها أو كانت في مكان ولا يعرفه يظل يبحث ويبحث ويبحث. طيب أنت الآن عندك الفرش نظيف، هذا الفرش السجاد الموجود في البيت نظيف، لماذا أنت لا تصلي عليها؟ نظيف ما في شيء، هذا فرش إما أن يكون سجادة، وأما أن يكون ما يعرف بالموكيت هذا، أو شيء نظيف الحمد لله ما في داعي. قال: لا، لا بد من السجادة، ولا سيما العجائز لا بد سجادة، حتى لو يرسل له عند الجيران يستعير سجادة ما يصلي إلا عليها، ثم يغضب ويرتفع الصوت ويهب في الأطفال إذا أخذوا السجادة وضيعه له، ما يعرف يصلي. هذا شوف، هذا والله من الآثار والأغلال، الدين يسك يا أخي، صلي على هذا الفرش الموجود في الغرفة. قال: ربما الأطفال يبنون فيه. نقول له: أيهما أشد، الأطفال من الكلاب؟ الكلاب تدخل المسجد تبول يا أخي، ابن عمر يقول يصلون. ثم أنت ما عندك يقين، هذا وسوسة. الأصل في الفرش هذا أنه طاهر ونظيف، وأنت تجلس عليه وتنام عليه وتأكل عليه وتشرب عليه، إذا صلي عليه الحمد لله. فالنبي عليه السلام جاء له بحصير أسود من طول ما لبس، حصير أسود رش بالماء وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. أنت الآن عندك سجاد نظيف من أرقى السجاد، وما ذلك تطلب السجادة، ما يعرف يصلي إلا على السجادة. ينبغي الإنسان ألا يتقيد، لأن الدين يسر والشريعة سمحة، ما فيها تكلف، وما أنا من المتكلفين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نهينا عن التكلف. فكونك ترغم نفسك ألا تصلي إلا على السجادة هذا من التكلف، ولذلك ينبغي عليك. بل ابن تيمية رحمه الله يقول: إن السجاد على السجاد بدعة. يعني كونك عندك فرش نظيف وتأتي تجيب سجاد عليه يقال بدعة، صح؟ صدق رحمه الله، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أما فعله الصحابة، يصلون يا أخي على التراب، يصلون على الطين. حتى إذا خرج بعض الناس إلى البر مثلا، إلى الضاحية، إلى الريف، المهم أقصد واحد، وفي تراب ما شاء الله نظيف وطيب، وقامت الصلاة، ماذا يقولون؟ أحضر الفرش، هاتوا السجاد، أحضر. طب أنت صلي على التراب، طبق السنة، أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام كان يضع جبهته على التراب. والله هذا من الذل لله سبحانه وتعالى، والذل لله عز وشرف. ضع أنفك هذا في التراب، خلي اغرزه في التراب لرب العالمين سبحانه وتعالى. لا، قال ما يمكن، لابد من الفرش النظيف حتى التراب ما يعلق في جبهاتنا وأنوفنا. يا سبحان الله، التراب علق في جبهة أنف من هو أكرم وأشرف منك، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلي على التراب كما صلى الأنبياء، هذا ذل لله سبحانه وتعالى. فننتبه لهذه الأشياء لأنها أحيانا يعني تعلق في أذهاننا وتجري في دماغنا وما ننتبه لها، وهذا كله من التشدد والتكلف الذي ليس بمحمود. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.